لما رأوا البيت العتيق، ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرم، كأنهم لم ينصبوا قط قبله، لأن شقاهم قد ترحل عنهم. فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها تتقدم. إذا عاينته العين زال ظلامها، وزال عن القلب الكئيب التألم. إن هذا الشوق يا عباد الله، إن هذا الشوق العجيب هو الذي جعل غاية أمان المسلم البعيد عن المسجد الحرام أن يصل إليه، فتراه يجمع ماله سنين عددا ويلقي في ذلك جهده كله، ويلقى جهدا عظيما ونصبا، ويجأر إلى الله بالدعاء أن يبلغه هذا المكان قبل أن يغادر الدنيا. أيها المسلمون عباد الله، إنه يكفي المسلم في الشوق للحج هذا الموعود النبوي الذي يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أتدرون أيها المسلمون ما معنى رجع كيوم ولدته أمه؟ أي فكما تلده أمه خاليا من الذنوب سالما من الخطايا كبيرها وصغيرها، فكذلك يرجع من الحج منسلخا منها. إن هذا لهو الفوز العظيم. يقول العلامة علي الطنطاوي رحمه الله: إن الدنيا كلها بطعامها وشرابها ولباسها ومتاعها ولذاتها وأموالها لا تبلغ ذرة من اللذة التي يشعر بها الحاج. فيا أيها الكرام، يا أيها المسلمون، ألم يعني لأولئك القادرين على الحج أن تشتاق قلوبهم إلى البيت الحرام فيؤدوا هذا الركن الركين وهذه الفريضة العظيمة، ويجأروا إلى الله بالعج والسج؟ فبفضل من الله ومنه، وسائل النقل في زماننا مريحة وميسورة، والخدمات موجودة وموفورة، فما الذي يمنعهم من الحج؟ أهو التسويف أم هو العجز والكسل؟ بادروا أيها الكرام، فقد ناداكم نبيكم صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا قائلا: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. وقال الله تعالى لخليله إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. إنه أيها المسلمون، لمن لم يحج ويستطيع الحج، إنه من الحرمان أن يرتب المرء وقته ويوفر ماله لسياحة صيفية سنوية ثم لا يقع في باله أن يؤدي فريضة الحج. وأدهى من ذلك وأمر أن يسافر للسياحة وينفق فيها الأموال الطائلة ثم يعتذر عن حج الفريضة بنفاد النفقة. تالله إن هذا لهو الغبن المبين. اللهم أيقظنا من غفلة الراقدين، وأغذنا بالإيمان واليقين، ولا تجعلنا محرومين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الكرام، قد أظلتنا أيام مباركة وليال عظيمة، إنها العشر الأول من ذي الحجة. يقول الله تبارك وتعالى في شأنها: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس: هي أول عشر ذي الحجة. وقال تعالى: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: هي العشر الأول من ذي الحجة. فهذه العشر أيها الإخوة الكرام أفضل أيام العام، ويستحب للمسلم أن يكثر فيها من الأعمال الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قيل: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقد استظهر الحافظ ابن حجر رحمه الله سبب تفضيل هذه الأيام العشر أن أصول العبادات قد اجتمعت فيها. ففي هذه الأيام العشر التهليل والتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يكبر المسلم ويهلل تكبيرا مطلقا في أول هذه العشر حتى انتهاء أيام العيد. فإذا جاء فجر يوم عرفة بدأ التكبير والتهليل المقيد، فيبدأ بالتكبير والتهليل عقيب صلاة الفجر، ويستمر ذلك إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، إلى عصر آخر يوم من أيام العيد. وأيضا يجتمع في هذه العشر الصلوات المفروضة المعروفة وغيرها من النوافل، وأيضا صلاة العيد. ويجتمع أيضا في هذه العشر الصدقة، ومن ذلك أيها الإخوة الكرام إخراج الأضحية لمن وسع الله سبحانه وتعالى عليه بأن يذبحها لله جل جلاله، ويستشعر بأنه يقدم الذبحة لوجه الله، فصل لربك وانحر. وهذه الأضحية يأكل منها ويهدي ويتصدق، فاجتمع في هذه العشر أيضا الصدقة من هذه الأضحية. والأضحية أيها الإخوة الكرام هي الذبيحة التي يذبحها أهل البلدان لله سبحانه وتعالى في أيام العيد، من يوم العاشر من ذي الحجة إلى ثالث يوم من أيام التشريق. وهذه الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، ويكون سن البقر سنتين، ويكون سن الإبل خمس، وأما الضأن فستة أشهر، وأما المعز فسنة. وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، ويجزئ سبع البدنة وسبع البقرة عن الرجل وأهل بيته، ويشترط أن تكون هذه سليمة من العيوب، ليس فيها عيوب مؤثرة كالعور وكالمرض المؤثر. ويشترط أيها الإخوة الكرام أن تذبح في الوقت المحدد شرعا. وهذه الأضحية أيها الكرام من أراد أن يفعلها فعليه أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فلا يأخذ من شعره وأظفاره. والمخاطب بهذا هو الذي يريد التضحية، أما الموكل أو أهل البيت الذين لا يريدون التضحية وإنما هم تبع لمن يريد التضحية فلا يلزمهم الأخذ، وإن كان الأفضل لأهل البيت أن لا يأخذوا من شعورهم وأظفارهم شيئا. وأيضا أيها الإخوة الكرام يجتمع في هذه العشر الصوم، فيستحب لمن وفقه الله سبحانه وتعالى ولكل مسلم أن يصوم الأيام التسعة الأول من ذي الحجة، أما اليوم العاشر فهو يوم العيد لا يجوز صيامه. واليوم التاسع هو يوم عرفة، يستحب لأهل البلدان أن يصوموه، يستحب لأهل البلدان أن يصوموه، ومن صامه استحق بإذن الله جل جلاله أن يكفر عنه ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة قادمة. والحج أيها الإخوة وهو الركن الخامس من أركان الإسلام قد جاء في هذه العشر حيث يبتدئ فيها، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى استثمر هذه الأيام وهذه الليالي بالعمل الصالح. وأعظم عمل يفعله الإنسان أن يتوب إلى الله جل جلاله توبة صادقة توبة ناصحة حتى يبدأ هذه الأيام وصفحته نظيفة فيملأها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وقد قال ابن القيم رحمه الله فالتوبة بداية العبد ونهايته. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر كبير عظيم ألا وهو الصلاة والسلام على عبده ورسوله، فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي الحسنين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين وارفع الظلم عن المظلومين وانصر عبادك المجاهدين وحرر المسجد الأقصى من دنس اليهود يا قوي يا عزيز. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا بالصالحات أعمالنا واجعلنا والمسلمين جميعا ووالدينا ومشايخنا من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وبلدان المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير ومن أرادها بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.